هل يجوز للرجل أن يتحنى بالحنة؟ وهل وجد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ الحنة من زي النساء، الحنة من زي النساء لا من زي الرجال، لكن إذا دعت الحاجة من باب الدواء في دواء في ليله وفي غيره من باب الدواء على وجه الله كفي شبه بالنساء فلا بأس من باب الدواء، وإلا هو من زي النساء ومن عادة النساء. لكن لو وجد في بلد يعني يستعمل هؤلاء وهؤلاء ولا يكون في تشبه لهؤلاء في الصفة ولهؤلاء في الصفة، يعني من زيهم اللي يستعملونه لم يكن في تشبه، مثل ما يستعملون الأزياء الملابس المعتادة التي يعتادها النساء والرجال في مصلى وفي غيرها. المقصود وجد في بلد شيء يعتاده الجميع، ما يكون خاصا بالرجال ولا يكون خاصا بالنساء، مثل خاتم الفضة، مثل مصليات السجادات، مثل أشياء اعتادها الجميع، ما فيها تشبه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.